أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بعلمك المسلمين وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: أشكو إليك أني كنت قبل الزواج بارا بأمي، ثم لما تزوجت أشعر أني قصرت في برها، علما أن والدتي أصبحت تغار علي كثيرا من زوجتي، فماذا أصنع؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد، أخي لا تشكي إلى المخلوق ولكن اشكي إلى الخالق. الله هو الذي يجبر الكسر، وهو الذي يحسن للعبد العاقبة والذخر، فاجعل شكواك إلى الله فهو منتهى كل شكوى سبحانه وتعالى، وسامع كل نجوى وكاشف كل ضر وبلوى. أما الأمر الثاني فما ذكرته من التقصير في برك لوالدتك، هذا علاجه أن تتذكر حق الوالدة عليك، وأن تتبصر بهدي الكتاب والسنة، وأن تترك العجز والكسل. فالعبد إذا عجز وقال ما أستطيع وزوجتي تؤذيني، هذا عجز، نسأل الله السلامة والعافية. وقد قال عليه الصلاة والسلام: استعن بالله ولا تعجزن. فلا يجوز للمسلم أن يضيع حق والديه متعذرا بالزوجة، لا يجوز هذا، إن الله فرض عليه بر الوالدين وجعله حقا لازما، فعليه أن يتق الله في أمه، وعليه أن يتق الله في أبيه، وعليه أن يجعل بر الوالدين أمام عينيه، لا يبالي بأحد بعد رضوان الله في هذا الأمر. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وصاك الله من فوق سبع سماوات، وفرض عليك بر الآباء والأمهات، وأوجب لك بذلك عظيم الأجر والمثوبة ورفعة الدرجات، فليس لك عذر البتة. ما في شيء اسمه زوجة، ما في شيء اسمه امرأة تمنعني. إذا أصبح كل إنسان يقول هذا، انظر إلى العصاة، يأتي الرجل إلى العاصي وهو ينتهك حدود الله فيقول له: يا أخي أطع الله عز وجل، يقول له: ما أقدر. ماذا تقول له؟ تعاتبه، تقول له: كيف ما تقدر؟ ما كلفنا الله بشيء خارج عن وسعنا. هذا كله من عبث الشيطان بالإنسان، أن يقول: أخشى الزوجة، أخشى أن تتهدم أسرتي. من اتقى الله وقاه، ومن اتقى الله جعل له من كل هم فرجا. إذا كنت تخشى من زوجتك فخشيتك من عقوق الوالدين أعظم، وإذا كنت تخاف من غيرة الزوجة فخوفك من غيرة الله لحق والديك أعظم، لأن الله يغار. أم ربتك وحملتك وتعبت عليك ورأت الموت وهي تعاني من إحسان إليك، فإذا بها تقف في آخر عمرها عند المشيب والكبر تنتظر منك البر، فإذا بك تولي الظهر وتقبل على زوجة، هذا ليس بعذر. هذا أي عذر من هذا؟ أن الإنسان صلى الله عليه وسلم يجعل من, من, من أهله وحبه وزوجه وسيلة لقطيع لعقوق والديه، نسأل الله السلامة والعافية. نعوذ بالله من الخذلان، ونعوذ بالله من تخذيل الشيطان، وعلى العبد أن يتقي الله عز وجل، وأن يعلم أن بر الوالدين آكد الحقوق بعد حق الله عز وجل في توحيده، وعليه أن يجعل هذه القضية قضية عظيمة نصب عينيه، لا يمسي ويصبح إلا وهو يبحث عن شيء، وهو إذا كانت له أم أن يكون أبر الناس بأمه، وإذا كان له أبا حيا أن يكون أبر الناس بأبيه. ما الذي يمنعك؟ أعطي الزوجة حقها، لا نقول لك لا تعطي الزوجة حقها، أعطي كل ذي حق حقه، فإن الحقوق بين الله مراتبها وفصل الله كل شيء، فلا تتبع الهوى، فلا تتبع الهوى أن تضل. فالذي يتبع الهوى يضل، فيقول: أنا ما أستطيع أن أكسر خاطر الزوجة. سبحان الله، ما تستطيع أن تكسر خاطر الزوجة وتستطيع أن تكسر خاطر الأم؟ ما تستطيع أن تؤذي الزوجة تستطيع أن تؤذي الأم؟ هذا من الجور والظلم، تلك إذا قسمة ضيزة، هذا من ظلم والجور، لا يجوز هذا. أخي في الله، حقوق فرضها الله عليك من فوق سبع سماوات، اجعل بر والديك نصف عينيك، واتق الله يجعل لك فرجا ومخرجا. إنك إن أرضيت الله في أمك أرضاك الله ورضي عنك وأرضى عنك الناس وأرضى عنك زوجتك. وإذا أسخط الله برضا الزوجة سخط الله عليك، وأسخط عليك الزوجة وأسخط عليك الوالدين. انتبه، هذا امتحان، لا يفكر الإنسان في أحد بعد بر الوالدين مثل أبيه وأمه. هذا أصل أصيل وحق مستحق في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيه جدال وليس فيه نقاش. على المسلم أن يبحث كيف يرضي أباه وأمه، وعليه إذا تزوج أو نكح أن يجعل من النكاح والزواج زيادة في البر لا نقصانا في البر. من الناس من جعل البر نصب عينيه، فلما نكح جعل المرأة مطيعة له في بر الوالدين. أحد أمرين، إما أن تكون المرأة مطيعة للزوج في بر الوالدين، وإما أن يقول لها هذا حد من حدود الله تقفين عنده، شئت أو أبيت لا تتدخلي فيه في شيء. إما أن تكف أذاها وتصبح بعيدة عنك تتركك وشأنك في برك لوالديك مدام أن حقوقها عندها، وإما أن تعينك على بر الوالدين، ليس هناك أمر ثالث. أما أن يجلس الإنسان صلى الله عليه السلامة والعافية يقول والله الزوجة غلبتني وأنا أخشى كسر خاطرها، هذا نسأل الله العافية من الشقاء، أعظم الشقاء بعد الشرك عقوق الوالدين والعياذ بالله. هذا لا يجوز أن يكون الإنسان يجعل حق زوجته وإدخال السرور على زوجته آكد من حق الوالدة. أما الأم فإنها إذا كانت غيرتها في محلها بضياع حقها وحقوقها فأم ما ظلمتك، وعليك أن تنصفها وأن تعطيها حقها كاملا وأن ترجع إليها تائبا وتقول لها يا أماه أنا أخطأت في حقك سامحيني، فإن الرجوع عن الباطل خير، الرجوع إلى الحق خير من التبادي في الباطل، والرجوع إلى الحق فضيلة وفريضة، فارجع إلى الحق وقل لها أنا ظلمتك وأخطأت في حقك وأسأت سامحيني يا أماه. وأما إذا كانت الأم تغار في شيء زائد وتريد أن تضيع حق الزوجة، فالأفضل أن تفصل ما بين الأم والزوجة، وأن تجعل الأم لا تتدخل في حقوق الزوجة، لأنك من برك لأمك أن تحول بينها وبين النار. فإذا كان ظالما لزوجتك أوقفها عند حدها، لأنه لا سمع ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولن تخرج من هذه الدنيا إلا وقد أقام الله عليك الحجة، أمرك الله ببر والدتك ونهاك عن ظلم زوجتك. أعطي كل ذي حق حقه، وما ظلم الله العباد ولكن الناس أنفسهم يظلمون. أعطي زوجتك حقها، فإذا جاءت الأم تمنعك من إعطاء الزوجة حقها قل لها يا أم إني أحبك وأبرك، ولكن الله فرض علي أن أفعل مع زوجتي هذا، وإني أخاف عليك النار. لماذا لا تنصح الأم؟ لماذا لا تبين للأم الحق؟ إذا كانت الأم ظالمة تبين لها هذا من برها وتنصحها وتأخذ بحجزها عن النار. فالقصد والعدل أن تعطي الأم حقها وأن تعطي الزوجة حقها، فإذا ظلم أحدهما الآخر أوقفته عن الظلم، وإذا كان البعد كل منهما عن الآخر أبعدت، أسلم أبعدت كل منهما عن الآخر وأعطيت كل ذي حق حقه. ولكن اتق الله في أمك، اتق الله في أمك، اتق الله في أمك، فإن في ذلك الخير الكثير لك في دينك ودنياك وآخرك. نسأل الله بعزتي وجلاله وعظمتي وكماله أن يعيننا على بر الوالدين. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، يا ذا العزة والجلال، نسألك أنت الله لا إله إلا أنت إله الأولين والآخرين، أن تفتح علينا أبواب البر الذي ترضيك عنا. اللهم افتح علينا أبواب البر التي ترضيك عنا في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا أبر من بر بوالديه، وأعطنا في بر الوالدين أعلى الدرجات وأسناها وأشرفها وأعلاها، وتمم علينا برضوانك العظيم. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر للأحياء منهم، ويسر أمورهم، واشرح صدورهم، واشفي مرضاهم، وداوي جرحاهم، واقضي ديونهم، ونفس همومهم وغمومهم، وأصلح شؤونهم يا أرحم الراحمين. اللهم احسن خاتمتهم بعد عمر مديد وخير مزيد وعمل صالح بر رشيد، وعنا على برهم احياء وامواتا. اللهم من كان منهم ميتا فاغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم منزله واوسع مدخله. اللهم اجعله في الدرجات العلى عندك في الجنه. اللهم اله الاولين والاخرين، وقفنا على ابوابك نرجو رحمتك لنا ولوالدينا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم افض عليهم ابواب الرحمات، اللهم افتح عليهم ابواب الرحمات وارفعهم الى اعالي الدرجات. اللهم نعمهم نعيما لا عذاب بعده، اللهم أعمهم نعيما تتم عليهم به السرور إلى يوم البعث والنشور. اللهم أذهب عنهم ظلمة القبر وعذهم من عذاب القبر، اللهم أعذهم من عذاب القبر ومن هول البعث والنشر. اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولد، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولد. اللهم أعنا على حفظ حقوقهم وإنفاذ عهودهم وكثرة الصلاة والدعاء لهم، وتقبل لنا وتقبل ما ندعو لهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجمعنا بهم في جنان النعيم، اللهم أنزلنا معهم منازل النعيم المقيم، وأحلنا منهم محل الرضا والتكريم يا حليم يا رحيم يا إله الأولين والآخرين. اللهم أنت أكرم من سئل وخير من رجي، نسألك أفضل ما يسأل لوالدينا. اللهم ارحمهم أتم الرحمة وأشملها وأعمها وأخصها. اللهم اجعل رحمتك عليهم مدرارا ليلا ونهارا عشيا وإبكارا يا أرحم الراحمين، واجزهم عن ذلك خير ما جزيت كما ربونا صغارا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمهم في مشيبهم وكبرهم وضعفهم ومرضهم وسقمهم، اللهم ارحمهم رحمة تامة كاملة تفيض عليهم بها الخير من لدنك في أمور دينهم ودنياهم وآخرتهم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات. اللهم بارك لنا في شهرنا، واجعلنا ممن صام الشهر واستكمل الأجر وأدرك ليلة القدر. اللهم اجبر كسرنا في كل تقصير قصرناه، اللهم اجبر كسرنا في كل تقصير قصرناه. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا كل حق فيما بيننا وبينك. اللهم اغفر لنا كل حق فيما بيننا وبينك، وتحمل عنا حقوق عبادك، واجعلنا في حل من مظالمهم، وأخرجنا من الدنيا وأنت راض عنا. اللهم أخرجنا من هذه الدنيا وأنت راض عنا، ثبتنا على محبتك ومرضاتك، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا حتى تختم لنا بخير يرضيك عنا. اللهم ارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، وثبت على الصراط أقدامنا، ويمن كتابنا ويسر حسابنا، وارفع في الفردوس الأعلى في من جنتك مقامنا. اللهم إنا نسألك أن تجمعنا في أعلى عليين في جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا ومشائخنا ومحبينا ومن أوصانا واستوصانا وحضر مجلسنا وغاب عنا ومن أحبنا فيك يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم استجب دعاءنا، اللهم استجب دعاءنا، اللهم استجب دعاءنا، وحقق رجاءنا، واغفر ذنوبنا، وتجاوز عنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.